الملك طلال بدي اعطيك هيك بعض المعلومات عنه. الملك طلال بن عبد الله الاول، طبعا الملك طلال بن عبد الله الاول حكم ارض الاردن مده سنه واحده اللي هي من 51 ل 52. طبعا هذا الملك طلال انولد في عمان ودرس الثانويه في عمان، بعد ما خلص الثانويه في عمان راح على كليه سانت هيرس العسكريه. مين هو الملك طلال؟ وهو اول شخص بروح على كليه سانت هيرس العسكريه. لما رجع من كليه سانت هيرس العسكريه التحق بكتيبه المشاه الثانيه، التحق بكتيبه المشاه الثانيه. في عندي بعض التواريخ بحياه الملك طلال لازم اكون حافظها، انه عين وليا للعهد بال 47، عين وليا للعهد بال 47، وعندي ب 48 شارك بالحروب العربيه الاسرائيليه. طيب نعيد مره ثانيه عن الملك طلال، هيك بعض المعلومات البسيطه عنه. انولد في عمان ودرس الثانوية برضه في عمان، بعدين راح على كلية سانت هيرس العسكرية. بعد ما رجع من كلية سانت هيرس العسكرية التحق بكتيبة المشاه الثانية، عين ولي العهد بال 47، وعندنا شارك بالحروب العربية الإسرائيلية بسنة 48. الآن بدي آخذ سؤال، الملك الذي عين وليا للعهد في عام 1946 كان 47، بال 47 هذا الملك اللي هو إيش؟ الملك إيش؟ طلال بن عبد الله. في عندي السؤال اللي بعده، من هو القائل؟ من القائل؟ بتجيني بأسئلة الامتحان الوزارة دائما المقولات التاريخية، أنا كطالب أستاذ لازم أكون حافظ المقولات التاريخية، يعني بيجيني سؤال بالامتحان ضع دائرة، من القائل هاي المقولة؟ بيجيني سؤال بالامتحان مين قائل هذول؟ فالمقولات التاريخية برضه لازم أركز عليها بالامتحان الوزاري. من القائل؟ يحتاج هذا البلد إلى تآلف والتآزر والتعاون ويحتاج إلى ثقة بهذا الوطن، طبعا اللي هو الملك طلال. اللي قال يحتاج هذا البلد إلى التآلف والتآزر والتعاون اللي هو الملك طلال. من الانجازات الداخليه للملك طلال؟ طيب هلا الملك طلال حكم ارض الاردن حكم من 51 لسنه 52، له انجازين داخليات وانجازين خارجيات. مين هو الملك طلال؟ من الانجازات الداخليه للملك طلال انه اصدر الدستور عندنا وانشا ديوان المحاسبه، اصدر الدستور بسنه 52 وعندي انشا ديوان المحاسبه والتنتين بعام 1952، ديوان المحاسبه والدستور باي سنه؟ ب 52. هاي من انجازاته الداخليه. الخارجيه حسن علاقاته مع الدول العربيه المجاوره ووقع على اتفاقيه الدفاع المشترك اللي بسموها ضمان الجماعي. فالملك طلال له انجازين داخليات وله انجازين خارجيات. الانجازات الداخليه للملك طلال انه عندي اصدر دستور بسنه 52 وانشا ديوان المحاسبه بعام 1952، هذه الانجازات الداخليه للملك طلال. الخارجيه حسن علاقاته مع الدول العربيه المجاوره ووقع على اتفاقيه الدفاع العربي المشترك اللي بسموها ضمان الجماعي. فلذلك السبب في عندي سؤال، من الانجازات الداخليه للملك طلال اللي هو اصدر دستور 52 انشا ديوان المحاسبه، عندي الف زائد باء ولا لا شيء ما ذكر؟ طبعا الانجازات الداخليه اللي هو عندي اياها الجواب الف زائد باء، لانه سوى الدستور اصدر دستور 52 وانشا ديوان المحاسبه. فلذلك الانجازات الداخليه هذول النقطتين، اصدار الدستور وانشاء ديوان المحاسبه. الان في عندي السؤال الرابع، من الحقوق والحريات التي كفلها لنا دستور 52؟ هلا دستور 52 اعطانا حقوق وحريات اللي هي حريه التعبير عن الراي، حريه الاديان هسه رح نقعد عنها، حريه تاليف الاحزاب السياسيه والاجتماعات، والاردنيين امام القانون سواء، الاردنيين امام القانون سواء، وتكفل الدوله العمل والتعليم ضمن ايش امكانياتها. هاي الحقوق والحريات التي كفلها لنا دستور 52، انا بدي احفظهم هيك بطريقه معينه. في عندي حريه التعبير عن الراي، وعندي حريه تاليف الاحزاب السياسيه والاجتماع، وفي عندي كمان حريه الاديان، وفي عندي كمان سؤال الاردنيين امام القانون سواء وتكفل الدوله العمل والتعليم. فلذلك خلينا نقرا من الحقوق والحريات التي كفلها لنا الدستور 52، حريه التعبير عن الراي، حريه القيام بالشعائر والاديان طبقا للعادات المرعيه في المملكه، حق الاردنيين في الاجتماع وتاليف الجمعيات والاحزاب السياسيه ولا جميع ما ذكر، طبعا جواب جميع ما ذكر. هاي كلها حريات وردت عنا بدستور 52. من خصائص دستور 52 يعني مميزاته، وهذا السؤال لازم انت كطالب تركز عليه بالامتحان الوزاري هاي السنه لطلاب جيل 2004. خصائص دستور 52 في عندي نقطتين له. خصائص دستور 52 انه نظم العلاقه بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه، نظم العلاقه بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه واستقلاليه السلطه القضائيه. فاذا اجاك السؤال بالامتحان اذكر خصائص دستور 52 بقول له نظم العلاقه بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه واستقلاليه السلطه القضائيه. فالجواب عندي من خصائص دستور 52 نظم العلاقه بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه واستقلاليه السلطه القضائيه، طبعا الجواب عندي الف زائد باء. تم توقيع على اتفاقيه الدفاع المشترك، وهذا اجى سؤال وزاري سابق، وزاره سابق، متى تم توقيع على اتفاقيه الدفاع المشترك؟ واتفاقيه الدفاع المشترك استاذ لها اسم ثاني اللي هو الضمان الجماعي، هذا الاسم الثاني اللي هو طبعا في عهد الملك ايش؟ طلال. في عهد الملك طلال، في عهد الملك طلال تم اصدار اتفاقيه الدفاع المشترك. ممكن ما تجيني بالامتحان اتفاقيه الدفاع المشترك، ترى دير بالك بيجيني ممكن اقول لك اتفاقيه الضمان الجماعي. اتفاقيه الضمان الجماعي هي نفس اتفاقيه الدفاع ايش؟ المشترك. تم توقيع على اتفاقيه الدفاع المشترك في عهد الملك ايش؟ طلال. توفي الملك طلال. صحيح انه الملك طلال حكم ارض الاردن من 51 ل 52، بس هو ما مات ب 52، هو تنازل عن الحكم لانه كان مريض بسنه 52، تنازل عن الحكم لانه كان مريض بسنه 52. توفي الملك طلال عام 1972، توفي الملك طلال بعام 1972. فلذلك توفي الملك طلال متى؟ في عام 1972. هذا ورقه عمل الملك طلال بن عبد الله. الان بدي اخذ عن الملك الحسين بن طلال، بدي احل ورقه عمل لدرس الملك الحسين بن طلال. طيب بدنا ناخذ بعض المعلومات عن الملك الحسين بن طلال. طبعا الملك الحسين بن طلال انولد في عمان في عام 1935، اذا هو انولد في عمان عام 1935. طبعا حظي برعايه والده وجده، حظي برعايه والده وجده. درس الملك حسين في ثلاث كليات، بالكليه العلميه الاسلاميه وكليه فيكتوريا بالاسكندريه درس فيها سنتين، وبكليه سانت هيرس العسكريه. اذا الملك الحسين بن طلال لو جاني عن سؤال عن دراسته، هو درس بثلاث كليات، بالكليه العلميه الاسلاميه وكليه فيكتوريا بالاسكندريه وكليه سانت هيرس العسكريه. طيب الملك الحسين بن طلال انتقل للحكم بعام 1952 واستلم الحكم بعام 1953. اذا في عندي هون بدرس الملك حسين في عندي ثلاث تواريخ لازم اركز عليها. هو انولد بعمان بال 35، انتقل الحكم ب 52 واستلم الحكم عام 1953. طبعا بيسالني ليش لما انتقل الحكم ما استلم مباشره؟ لانه ما كان بالغ سنه 18 سنه، فقرر مجلس الوزراء يحطوا عليه مجلس وصايا. استلم الحكم عام 1953. طيب اذا بدنا نركز على الملك حسين مره ثانيه، انولد بعمان عام 1935، درس بثلاث كليات، بالكليه العلميه الاسلاميه وكليه فيكتوريا بالاسكندريه مده سنتين، وعندي بالكليه سانت هيرس العسكريه. انتقل الحكم ب 52 واستلم في عام 1953. هلا بالنسبه للملك حسين له ثلاث مؤلفات، الملك حسين له ثلاث مؤلفات، مهنتي كملك وليس سهلا تكون ملكا وحربنا مع اسرائيل. نعيد مره ثانيه مؤلفات الملك حسين، مهنتي كملك ليس سهلا تكون ملكا وحربنا مع اسرائيل. طيب خلينا نحل اسئله ضع دائره لدرس الملك الحسين بن طلال. استلم الملك الحسين بن طلال سلطة سلم السلطات الدستوريه. وهنا بدي اتبع له لما يقول لي سلام، لما يقول لي سلام، السلام عام 1953. بس اذا اجاك السؤال بالامتحان انتقل للحكم، لا هنا بكون جواب 52، بس انا كاتب ايش؟ بس سلم الملك الحسين بن طلال السلطات الدستوريه عام 1953. من الكليات التي درس فيها الملك حسين اخذناهم الكليات، الكليه العلميه الاسلاميه، فيكتوريا بالاسكندريه، وكليه سانت هيلز العسكريه. فالجواب عندي يا جميع ما ذكر. من مؤلفات الملك حسين، اخذنا مؤلفات الملك حسين عنده ثلاث مؤلفات: مهنتي كملك، ليس لن تكون ملكا، حربنا مع اسرائيل. هاي الاسئله اللي انا بحط لك اياها ضع دائره، هي مراجعه للماده عشان تقوي حالك بالماده. الان الانجازات الداخليه للملك حسين. الانجازات الداخليه للملك حسين، الملك حسين له ثلاث انجازات داخليه: عزز النهج الديمقراطي، وعرب الجيش ب 56، وعدل الدستور. اذا الملك الحسين بن طلال له ثلاث انجازات داخليه: عزز النهج الديمقراطي، وعرب الجيش ب 56، وعدل الدستور. فلذلك انا كطالب لازم اكون انا حافظ هذول النقاط بدرس الملك حسين. الانجازات الداخليه نعيدها مره ثانيه: تعزيز النهج الديمقراطي، وتعريب الجيش، وتعديلات ايش؟ الدستوريه. هاي شو بسموها؟ الانجازات الداخليه للملك حسين: عزز النهج الديمقراطي، وعرب الجيش، وعدل الدستور. فالجواب عند الجميع ما ذكر. وممكن يجيك سؤال بالامتحان: متى تم تعريب الجيش؟ عام 1956. هذا تاريخ مهم. من القائل ان العرش الذي انتهى الينا ليستمد قوته بعد الله من محبه الشعب؟ قلت لك انا المقولات التاريخيه لازم تحفظها بالامتحان، لانها بتيجي بالامتحان ضع دائره بالوزاره. ان العرش الذي انتهى الينا ليستمد قوته بعد الله من محبه الشعب، اللي هو الملك الحسين بن طلال. الاتحاد العربي الهاشمي. هلا في عندي هنا سؤال: مشاريع الوحده العربيه التي اقامها الملك حسين. من مشاريع الوحده العربيه، الملك حسين سوى ثلاث مشاريع في الوحده العربيه: الاتحاد العربي الهاشمي ب 1958، هذا بين الاردن والعراق، هاي مشاريع الوحده اللي سواها الملك حسين. اول شيء الاتحاد العربي الهاشمي عام 1958 بين الاردن والعراق، الاتحاد العربي الهاشمي. بعدين عندي المملكه العربيه المتحده ب 72 بين الاردن وفلسطين، هاي المملكه العربيه المتحده. وفي عندي اخر شيء مجلس التعاون العربي في عام 1989، كان يضم اربع دول اللي هي الاردن والعراق ومصر واليمن الشمالي، هذول بنسميهم اعضاء مجلس التعاون العربي. طيب نعيد مره ثانيه، لو جاك سؤال بالامتحان مشاريع الوحده العربيه، في عندي ثلاث نقاط: الاتحاد العربي الهاشمي 58 اللي هو بين الاردن والعراق، المملكه العربيه المتحده، المملكه العربيه المتحده عام 1972 الاردن وفلسطين، في عندي مجلس التعاون العربي ب 89 بين اربع دول اللي هي الاردن والعراق ومصر واليمن الشمالي. فلذلك في عندي هنا سؤال: الاتحاد العربي الهاشمي في عندي قام في عام 1958، كان بين مين الاتحاد العربي الهاشمي؟ هذا اجى سؤال وزاري: بين الاردن والعراق. كيف انتهى الاتحاد العربي الهاشمي؟ الاتحاد العربي الهاشمي انتهى بنقطتين: بانقلاب عسكري صار في ارض العراق واستشهاد الملك فيصل الثاني. فالاتحاد العربي الهاشمي، لو اجاك سؤال كيف انتهى الاتحاد العربي الهاشمي؟ بانقلاب عسكري واستشهاد الملك فيصل الثاني. ففي عندي هنا سؤال: انتهى الاتحاد العربي الهاشمي بانقلاب عسكري اطاح بنظام الحكم في ايش؟ في العراق. وكان في عهد الملك اي ملك عراقي؟ اللي هو عهد الملك فيصل الثاني. السؤال اللي بعده: اتحاد بين الاردن وفلسطين، اخذناه بشوي، اللي هو عام 1972، دعا عليه الملك حسين طبعا اللي هو عشان يحافظ على حق الشعب الفلسطيني في ارضيه اللي هو اسمه المملكه العربيه المتحده. وهون بدي احكي لك اياها شغله: بامتحان الوزاره ركز على بنود المملكه العربيه المتحده، بحكي لطلاب جيل 2004، طلاب جيل 2004 ركز على بنود المملكه العربيه المتحده. اذا الاتحاد بين الاردن وفلسطين شو كان اسمه؟ مملكه عربيه متحده. سؤال 9: تكون مجلس التعاون العربي عام 1989 وكان يضم اربع دول، مين هم الاربع دول اللي كان يضمهم؟ الاردن والعراق ومصر واليمن الشمالي. طب استاذ ما بزبط نكتب لك كلمه يمن؟ لا، لازم يكون يمن شمالي، لانه اصلا اليمن كانت عندنا مقسومه قسمين قبل عام 1990، يمن شمالي ويمن جنوبي. هذا الحكي قبل عام 1990. فلذلك تكون مجلس التعاون العربي ب 89 وكان يضم الاردن والعراق ومصر، ولازم تتاكد انه مكتوب لك كلمه اليمن الشمالي. انتهى مجلس التعاون العربي، كيف انتهى مجلس التعاون العربي؟ انتهى مجلس التعاون العربي في بعد بسبب حرب الخليج الثانيه الناتج عن اجتياح العراق الكويت عام 1990. السؤال اللي بعده، في عندي هذا سؤال مهم: من المحاولات الوحدويه في الوطن العربي؟ وهذا السؤال موجود من بين الاسطر، يعني بعد ما تخلص طبعا درس مجلس التعاون العربي قسمه، في عندي ثلاث محاولات وحدويه صارت في الوطن العربي. تم محاوله وحدويه ثلاثه، الثلاثه مجالس: مجلس التعاون عندي خليجي وعربي ومغربي. احنا العربي طبعا احنا كنا مشاركين فيه، وفي عندي الخليجي هذا بال 81، العربي ب 89، وعندي المغربي. لو جاك سؤال بالامتحان شو المحاولات الوحدويه، وهم الاسئله الموجوده من داخل الاسطر، في عندي انا ثلاث محاولات وحدويه صارت في الوطن العربي: في عندي مجلس التعاون، مجلس التعاون خليجي بال 81، ومجلس التعاون العربي 89، ومجلس التعاون عندي مغربي برضه ب 89. فلذلك من المحاولات الوحدويه التي جرت وانا بحكي لك اياها مش بالاردن، بقول لك محاولات وحدويه صارت وين؟ بالوطن العربي. في عندي مجلس التعاون ايش؟ الخليجي هذا صار بال 81، ركز عليه. وعندي مجلس التعاون العربي اللي هو هذا بالاردن صار ب 89 اللي كان يضم الاردن والعراق ومصر واليمن الشمالي، وعندي اتحاد مغربي. هذول في الامتحان شو اسمهم؟ محاولات وحدويه جرت في الوطن العربي. ففي عندي الجواب عندي يا جميع ما ذكر. السؤال اللي بعده: تم عقد مؤتمر القمه العربيه الوفاق والاتفاق باي سنه؟ قمه الوفاق والاتفاق جرت في عمان في عام 1987. مؤتمر القمه، لو اجاك السؤال وين عقد مؤتمر القمه العربيه قمه الوفاق والاتفاق، بتقول له في مدينه عمان. تمت مصالحه اليمن الشمالي مع اليمن الجنوبي واقامتهم في دوله واحده عام 1990. المؤتمر الذي نتج عنه فض النزاع بين مصر وسوريا من جهه، واسرائيل من جهة أخرى، فهمت علي؟ عام 1973 اللي هو المؤتمر الدولي للسلام وين؟ في جنيف بسويسرا، وهذا إجا وزارة سابقة. عشان كنت عارف الملك حسين شارك في مؤتمرين للسلام، في عندي المؤتمر السلام اللي صار في جنيف بسويسرا، والمؤتمر السلام في مدريد. هلا في مؤتمر السلام اللي صار في جنيف بسويسرا نتج عنه فض النزاع بين مصر وسوريا من جهة واسرائيل من جهة أخرى. فلذلك لو إجاك المؤتمر الذي نتج عنه فض النزاع بين مصر وسوريا من جهة واسرائيل من جهة أخرى، اسم المؤتمر الدولي للسلام في مدينة جنيف، وهي النقطة، هاي مدينة جنيف إجت بالامتحان ضع دائرة. نركز عليها بالامتحان. السؤال اللي بعده: في عندي وافقت الدول العربية على المبادرة الأمريكية للسلام في أي مؤتمر؟ الدول العربية لما وافقت على المبادرة الأمريكية للسلام في عام 1991،